هنعيش معاكم في عالم مختلف تماما، عالم مليان احساس وكلمات من قلب الصحراء. هنتكلم عن شعراء البادية وشعرهم اللي بيمتزج بالحكمة والفروسية والمشاعر العميقة. هنسمع قصص الأجداد وأشعارهم ونعرف معاني الكلمات اللي بتجسد قيم الأصالة والكرامة. برنامج شعراء البادية مش بس كلام في رحلة تراث بدوي أصيل، ده رحلة كمان بتحكي عن الجمال اللي في البساطة. تابعونا واكتشفوا معانا روعة الشعر اللي خرج من قلب الرمال وحكاياته اللي ما بتتنسيش مع أستاذ أبو الفتوح البرعصي. برنامج شعراء البادية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج شعراء البادية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. مستمعين الأعزاء، أهلا بحضراتكم وحلقة متجددة من البرنامج الأسبوعي شعراء البادية بإذاعة الأدب العربي بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. يسعدني اللقاء مع حضراتكم أبو الفتوح البرعصي، رئيس شعبة أدب البادية وتراث الشعب بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. هذه هي الحلقة الثانية من برنامجنا أو برنامج حضراتكم الأسبوعي شعراء البادية، مع شعراء البادية وشعراء من البادية. الشاعر اليوم هو فتحي بوقشقش أو فتحي أبو قشقش المعبدي من قبيلة المعابدة، قبيلة الجوازي في محافظة المنيا. فتحي بوقشقش الحقيقة من مواليد 1968، ولد في نجع المعابدة بالمجارين قرية داقوف مركز سملوط محافظة المنيا. فتحي بوقشقش لم يلتحق بالمدارس لكن تعلم في كتاب القرية، يعني تعلم الحروف الهجائية، القراءة والكتابة، ويحفظ القرآن الكريم عن طريق الكتاب الشيخ الفقيه، فقيه النجع المحفظ يعني. يعني قدر فتحي بوقشقش أن يكتب القصيدة البدوية، لكن قبل أن يكتب القصيدة فتحي بوقشقش كان مستمع جيد، كان يسمع الشعراء ويسمع أغاني البادية وموسيقى البادية من خلال ليالي البادية البهيجة. الشيخ صديق بو عبعاب اللي كان بيلقي الشعر ويغني القصيدة الشعرية على آلة السمسمية، وأيضا المطرب الشهير عوض بو عبد القادر المالكي صاحب غناوة العلم، يعني هو كان مبدع في البيت الشعر الواحد. تعلم الحقيقة من خلال هؤلاء، من خلال الشاعر والمطرب حميدة موسى وسعداو القطعاني وسعاد الحوتي. عدد كبير جدا من شعراء البادية ومطربيها كان بيستمع، يعني كان مستمع جيد الشاعر فتحي بوقشقش لهؤلاء الشعراء، وكان طبعا يرعى الأغنام في المراعي والخفوش في المنيا في الصحراء، ومعه مجموعة من أصدقائه اللي هم محب الشعر البادية، كان كل واحد يقول راس بيت والتاني يرد عليه وهكذا يعني. وطبعا حال أبناء البادية في الصحراء طول النهار في المراعي ويغني أغاني العلم ويقول الشعر البدوي، يعني يقول بيت شعر واحد يرد عليه من زميله، وبشكل مستمر في الليل في ليالي البادية وأفراح البادية البهيجة يتذكروا فلان قال كذا في المرعى اليوم وفلان رد عليه. طبعا هذه الحكاوي أو الحكايات حول شعراء البادية في المراعي والخفوج في الليل تحكي النساء وأيضا الفتيات عن الشاعر فلان اللي قال الغناوة الفلانية أو قال البيت الشعر الفلاني، حاجات من أجواء الصحراء، حاجات جميلة حقيقة. فكان دايما فتحي بوقشقش يعني متفوق الحقيقة من خلال حكايات الناس عنه. يعني في يوم من الأيام كان مع والده يعني، وحد قال كلمة هو لم يعجب بهذه الكلمة لأنه ضد والده، فرد عليه رد صعب بيت شعر يعني هجاه يعني. فوالده قال له لا انت ما تقولش الشعر وتهجيه عيب عليك، هذا راجل كبير في السن. قال له يا والدي غلط فيك. قال له لا غلط فيا انا نرد عليه، لكن انت ما تقولش في شعر ووسط زمايلك الشباب، انا نقدر انا كافي نرد عليه لكن عيب ما ينفعش كذا. فقال له خلاص. فبدا يقول الشعر مع نفسه ومع زمايله عشان خاطر والده ما زعلش منه. فتح بوقشقش المعبدي كان من أوائل الشعراء اللي هم انضموا إلى كتيبة نادي أدب بادية المنيا، اللي أنا كلي الشرف صاحب الفكرة والتأسيس تبع فرع ثقافة المنيا، نادي أدب بادية المنيا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن نوادي أدب البادية تبع وزارة الثقافة. فكان فتح بوقشقش من الشعراء الحقيقة اللي انضموا للنادي، من ضمن المؤسسين للنادي يعني. وكان فتح بوقشقش لأنه متميز جدا وحاضر بشكل كبير جدا من خلال القيمة الجمالية اللي بيلقيها فتح بوقشقش، من خلال أيضا أشعاره كان غناوة علم أو ضم قشة أو قول أجواد أو شعر وطني أو شعر عاطفي. فتح بوقشقش شاعر متميز يمتلك أدواته حقيقة يعني. كان من ضمن الفريق العمل مع جمع الحشاني وفرج المجدوب أبو فتح البرعصي أحلام بن نوارة علي النجاري طه علي سالم الحضيري، يعني الحقيقة كان عدد كبير جدا من الشعراء اللي هم أسسوا النادي يعني. فتح بوقشقش من أفضل الشعراء المتميزين اللي تفاعلوا عند الأدب التفاعلي أو الفن التفاعلي للقصيدة، ورد عليه في مطروح ورد عليه في أسيوط وفي سوهاج وفي بني سويف وفي المنيا وفي الوادي الجديد، تفاعلوا مع شعر فتح بوقشقش. والحقيقة أنا شخصيا من معجبين هذا الشاعر بأداء الطيب، خاصة هو عند الأغنية الوطنية القصيدة الشعرية البدوية الخاصة بالمنيا أيضا. يعني فتح بوقشقش تولى أيضا رئاسة نادي أدب بادية المنيا، وأيضا فتح بوقشقش شارك في المؤتمرات الأدبية على مستوى الجمهورية وعلى مستوى معرض القاهرة الدولي للكتاب وعلى مستوى فعاليات الثقافية الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضا في شعبة أدب البادية بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. الشاعر فتح بوقشقش تم تكريم الحقيقة وزارة الثقافة في ليالي شهر رمضان المعظم في حديقة السيدة زينب، وأيضا في مؤتمرات الإقليم إقليم وسط الصعيد الثقافي، وأيضا في الوادي الجديد، وأيضا في مطروح وسيناء. يعني الحقيقة تم تكريمه بشكل كبير جدا من خلال النشاط الثقافي. الحقيقة أجمل حاجة قالها شاعرنا فتح بوقشقش اللي كانت بداية اكتشافه من قبيلة الجوازي اللي هم قدروه وحطوه في قيمة كويسة وسموه شاعر القبيلة، اللي هي عن مجرودة عن 6 أكتوبر. كانت أول قصيدة قالها فتح بوقشقش مرحبتين أهلا بالستة على 6 أكتوبر، يعني مرحبتين أهلا بالستة مرحب يا ساعة نصرتة والسادات رفع رايتة في عام 73. ده رأس البيت اللي هو قاله فتح بوقشقش عن 6 أكتوبر. يعني من خلال هذا البيت الشعري اكتشفوا أن ده شاعر متميز وعنده حضور، فشجعوه ووقفوا معاه. نال الحقيقة العديد من التكريمات، خاصة مركز متقدم جدا في مسابقة إبداعات أكتوبرية في البرنامج العام بالإذاعة المصرية. صاحبة الفكرة والإعداد دكتورة أحلام بنوارة في البرامج الثقافية في البرنامج العام بالإذاعة المصرية، وأيضا تم تكريمه في إبداعات على محور قناة السويس، إبداع على محور القناة. فهو نال تكريم مهم جدا وحضر المهرجان الأول لبرنامج بوادي مصرية في الإذاعة المصرية في مسبيرو. فتم تكريم فتح بوقشقش أيضا، فهو شاعر متحقق ومتميز يعني. مستمعينا الأعزاء، فاصل قصير ونعود إليكم نستمع إلى أشعار الشاعر فتحي بوقشقش المعبدي من بادية عروس الصعيد المنيا. انتوا لسه بتسمعوا برنامج شعراء البادية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. مستمعينا الأعزاء، عدنا لحضراتكم ومع هذه الحلقة المتميزة وسيرة ومسيرة الشاعر فتحي بوجشجش المعبدي من مؤسسي نادي أدب بادية عروس الصعيد المنيا. أول القصائد اللي اشتهر بها الشاعر فتحي بوجشجش هو الانتماء للمكان، للمنيا. عبر بشكل جميل جدا فتحي بوجشجش بقصيدة يحفظها أبناء المنيا، أبناء البادية والحضر، يعني حتى أدباء البادية، أدباء المنيا الفصحى والعامية عارفين هذه القصيدة للشاعر فتحي بوجشجش. لما نقول المنيا لبست ثوب جميل يقول لك فتحي بوجشجش. قال قصيدة جميلة جدا الحقيقة فتحي بوجشجش عن المنيا. المنيا في وجدان شعراء البادية. قال فتحي بوجشجش: المنيا لبسة ثوب جديد، المنيا لبسة ثوب جميل، المنيا لبسة ثوب جميل وبيه تخيل عروس وبين أحضان النيل. المنيا لبسة، المنيا لبسة ثوب وتاج ومو محتاج جميلة من غير المكياج. المنيا لبسة ثوب وتاج ومو محتاج جميلة من غير المكياج ونور عليه شاطي وهاج وبيه دليل السواح يجوه معاجيل. المنيا لبست ثوب جديد ويوم العيد القومي وايام التمجيد عروس القمة فوق صعيد الله جليل عليها كل الخير يهيل. المنيا لبست ثوب وجوك وما خلوك بوادي من القلب يهنوك هذا حقك لا ما ينسوك ومستحيل عدو ما يشفي في غليل. المنيا لبست ثوب العز اللي مطرز بماس ولولي موش خرز وقصر مشيد ما ينهز بمية دليل عليه يخبر جيل جيل. المنيا لبست ثوب حرير مع تغيير الثورة وايام التحرير عطاها ربي شعب غفير شيل تقيل يجي متعود عاد تنشيل. المنيا لبست ثوب الوان الطيف عليك اللي جيهات. المنيا في عيون العربان جميلة من غير دعايات. المنيا مينا للقبطان مراسي في كل الحالات. المنيا هي خيرة الأوطان مراكز عالنيل عديدات. المنيا المنيا عاشت في الوجدان اللي فيها كل الصفات. المنيا لم المنيا لم وهي الحنان اللي بيها نمسى ونبات. المنيا قدام العدوان تحدث في ظروف شديدات. المنيا المنيا عانت من الحرمان أيام اللوعة والآهات. المنيا فيها من فرسان قبائل وبيوت وخمسات. المنيا للشاعر برهان قال بيوتها منظومات. المنيا سبحان الرحمن وبالتحليل هواها يشفي كل عليل اللي يجيها واهن تعبان يذوق النيل عسل ومي سلسبيل يروح لبلاده بريان شديد الحيل يغني ويقول مواويل. المنيا المنيا لبسة ثوب جميل وبيه تخيل عروس وبين أحضان النيل. المنيا لبسة هذه يعني من أول قصيدة الحقيقة يعني ألقاها الشاعر فتحي بوجشجش في مهرجان المهرجان الأول لشعراء بادية المنيا في نجع جملة بمنشيه الذهب البحرية مركز المنيا، ونالت استحسان الحضور ورئيس إقليم الصعيد والثقافي والأدباء والكتاب، وكانت بداية تعريف بقيمة هذا الشاعر فتحي بوجشجش المعبدي. هذه القصيدة الحقيقة المنيا لبسة ثوب جميل تفاعل مع شعراء من مطروح. الشاعر عبد القادر طريف العجني في زيارته الأخيرة المنيا أهدى أبيات برد على شاعرنا فتحي بوجشجش. يمكن في مهرجان كان في عام أعتقد 2015 ألقى الشاعر عبد القادر طريف العجني هذه القصيدة متفاعل مع الشاعر فتحي بوجشجش. بدور العجني قال المنيا لبس الثوب جميل وبيه تخيل عروس وبين أحضان النيل، نفس البيت اللي هو قاله الشاعر فتحي بوجشجش. المنيا لبس الثوب عروس لها ملبوس مطرز برجال وبفلوس محلة بالماسوب وفصوص وبأكاليل يليقا بالمهرة لكحيل. خبر خلاني نا مخصوص نشد رحيل بلا ناقه نسري من الليل. بدال البل جيت بتابوس، جيت بتوبيس يعني بدل الابل جيت ركبت تبويس. بدال البل جيت بتابوس ونجم سهيل عمدناه مقبل تقبيل. المنيا لها ماضي ملموس بالمفاعيل خبر واثق ما قول تقيل عربها موقفهم مدروس سياد الخيل. وبنت الميل الهم تاصيل رجاجيل تجيب رجاجيل المنيا لبست. المنيا تستاهل الفروح بعطر يفوح خبرها للعالم مشروح. نجيها من مرسى مطروح بكل سبيل نحييها هيل بلا كيل. معاي صديقي بو الفتوح رفيق اصيل منسب من خير تناسيل. المنيا منيا للزوار ونا بفخار الكم نطريها في الأشعار. جميلة سبحان الصوار مع التمقيل لها تمثيل قرارة قحوان وزغليل. المنيا لبست ثوب نقش بنيلي كش مغير تماني للمعطش. عجبني بيت البوقش قش وقلت نسيل معاه ومالي فيه جميل. طرابة في الجو المنعش وسهرة ليل بلا تأويل وجبدة حيل الشعر يروح كيف السيل. المنيا مني المنيا منيا وثماني وانا ياني جيت وماني شي براني. ودي في جمع الحشاني هيلي هيلي حيد غليل بنجع النيل هذاك اللي ماليه مثيل. المنيا لبست ثوبي سر منقم الماس المنقود مزركش بلوان مبهرت ذركيشة بستان ورود. المنيا تاريخ مسطر بمينا وأحمس حط بنود وسيدنا عيسى يذكر وتاريخ العذراء مشهود. إن جاها الإسلام تنور صحابة خشوها عنقود. أصحاب رسول الله الغر الهم في الغرة كوم الحود. الهم في الغرة يعني في البهنسة الغراء اللي هي بقيع مصر يعني. أصحاب رسول الله الغر الهم في الغرة كوم الحود. المنيا منيا ما هي سر وهي قلب الصعيد وزود. بربط الماضي بالحاضر المنيا دوم عطا وسمود. المنيا للسكان فخر المنيا للضايف جود. بلاد لها تاريخ شهر بلا تفصيل ولا تحليل خبر يحكي به جيل الجيل. طبعا تفاعل مع هذه القصيدة أيضا من شعراء بادية المنيا الشاعر حسن بخشيم العلي ابن بادية آل رسلان بالمنيا. فقال الشاعر حسن بخشيم العلي متفاعلا مع قصيدة الشاعر فتح بوقشقش المعبدي ورد الشاعر قدور العجن من مطروح، قال المنيا لبست ثوب جديد ودارة عيد موازيك غناوي ونشيد. نرحب بضيوف أجاويد وخير دليل العجني ومعاه رجاجيل. ذكرها في قول وتمجيد وجاب الخيل وجاب تواريخ تفاصيل. المنيا لبست ثوب جميل وبيه تخيل عروس وبين أحضان النيل. ذا القصيدة الحقيقة اللي قالها الشاعر فتحي بوقشقش ورد عليه الشاعر جمع الحشائر شاعر ورد عليه الشاعر عبد القادر طريف العجني من بادية مطروح وأيضا الشاعر حسن بخشيم العلي وأكثر من شاعر تفاعل مع هذه القصيدة المعروفة اللي هي ملحمة يحفظها الحقيقة أبناء بادية المنيا عن الشاعر فتحي بوقشقش المعبدي. من أجمل قصائد فتحي بوقشقش تعبير عن الجو الهادي، هو عاشق للصحراء والبادية فيقول نعشق الجو الهادي بين الجناين والنسيم يفوح ونعشق ربيع البادية والوادي وفيهن هوى صافي يرد الروح ونعشق تراب الوطن عز بلادي وان كان في صغاصاده الضيم النوح ونعشق النيل ونجح فيه سعادي وموقع الراس وحلم فيه طموح ونعشق قبايل من تريسة جوادي معاهم الروق وخاطري مشروح، ونعشق أصحابي من أعلام النادي، ونعشق الساحل في وطا مطروح وما زال القلم يكتب. هذه قصيدة فتح بوقشقش، كلمات عن الواقع في البادية والصحراء. مستمعين أعزاء، إلى هذه الكلمات الجميلة من هذه الكلمات الجميلة للشاعر فتح بوقشقش كانت خير ختام لهذه الحلقة عن الجو الهادي وأجواء البادية والصحراء في صعيد مصر، في ربوع مصر، من مطروح لسيوة لسينا الحبيبة إلى جنوب الوادي، مصر الحبيبة بأقاليمها الجميلة. تغنى لها الشاعر فتح بوقشقش وكتب قصائد معبرة عن مصر الحبيبة والبادية المصرية. كنا معكم حول الشاعر فتح بوقشقش، وإلى ملتقى آخر وحلقة جديدة من برنامجكم شعراء البادية. تقبلوا تحياتي أبو الفتوح البرعصي وصاحبة الأنامل الذهبية سمر محمد. كنتم مع برنامج شعراء البادية على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.